بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى درسنا المسمى بتحقيقات وأنظار، وكنا قد وصلنا في قضية أنواع المماثلة عند قولنا ويستحيل عليه تبارك وتعالى أن يماثل المحدثات، وقلنا أن أنواع المماثلة 10، يعني استحالة قوله تبارك وتعالى جرما، واستحالة قوله تبارك وتعالى عرضا يقوم بالجرم، واستحالة قوله تبارك وتعالى في جهة، واستحالة قوله تبارك وتعالى له جهة، واستحالة قوله تبارك وتعالى أن يكون في مكان، واستحالة جريان الزمان عليه تبارك وتعالى، واستحالة قيام الحوادث به سبحانه وتعالى، واستحالة قوله أن يوصف بالصغر أو أن يوصف بالكبر، واستحالة الأغراض عليه جل جلاله. وكنا قد وصلنا في تحقيقاتنا وأنظارنا إلى استحالة كونه تبارك وتعالى في زمان، فنقول أنكر المتكلمون وجود الزمان الذي هو الكم المتصل غير القاس، كما مر معنا أن الكم هو العرض القابل للانقسام، فهو أما متصل أو منفصل. والقائلون بأن الزمان كم متصل بغير القال هذا ما ذهب إليه الفلاسفة على رأسهم أرسطو، وإنما ذهبوا إلى أنه، سنتكلم عنه على اختلاف الناس في تعريف الزمان، وذهب المتكلمون إلى أن الزمان أمر اعتباري وهو الحق، لا وجود له في الخارج، وإنما هو اعتباري. ومسألة الاعتباري يعني لخص القول فيها، والأصل أن تفهموا ما معنى اعتباري، ليس وجودي، ليس أمرا وجودي، بخلاف الفلاسفة الذين ذهبوا أن الزمان أمر وجودي في الخارج، موجود في الخارج ينطبق على سلسلة الأفراد فيجري عليها، يعني في ضمنها فيها. واضح؟ فذهب الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم أن الزمان، هذا تعريف مشهور عند طلبة العلم والعلماء، أن الزمان متجدد معلوم يقدر به، متجدد مبهم إزالة لإبهام، هذا تعريف الزمان، متجدد معلوم يقدر به، متجدد مبهم إزالة لإبهام. مثال ذلك، وقد يتعاكس، وهذا التعاكس إنما يحصل بحسب تصور المخاطب ومعلوميته لذلك. فإذا قيل مثلا متى جاء زيد، يقال عند طلوع الشمس. إن كان المخاطب هنا الذي هو السائل الذي يسأل مستحضرا لطلوع الشمس، هو يستحضر طلوع الشمس، ما هو المبهم عنده؟ مجيء زيد. فهنا الزمان هو متجدد معلوم يقدر به، متجدد مبهم إزالة لإبهامه. فالمتجدد المعلوم بالنسبة إليه ما هو؟ طلوع الشمس. والمبهم الذي أزال إبهامه بهذا المقدر وهو طلوع الشمس، مجيء زيد. لذلك يتعاكس. كذلك لو قلبنا المسألة فقلنا متى طلعت الشمس، فتقول حين جاء زيد، وكان السائل مستحضرا لمجيء زيد دون طلوع الشمس الذي سأل عنه، فهنا ما هو المقدر المبهم الذي نحتاجه لإزالة إبهامه؟ طلوع الشمس. فهنا المتجدد المعلوم هو مجيء زيد، والمتجدد المبهم هو طلوع الشمس، فهنا أزلنا إبهام هذا المبهم بهذا المعلوم وهو مجيء زيد. لذلك يتعاكس بحسب تكملية السائل. نعم، هذا أول. قال الإمام الكسلي بعد قول النفس في عقائده: ولا يجري عليه زمان، أي الله سبحانه وتعالى، ولا يجري عليه زمان، إذ ليس في ذاته تجدد ما سبحانه وتعالى، لأن الزمان يتجدد تجددا اعتباريا. ضمن المتجدد، ضمن الشيء الذي قدر بالزمان، والزمان ظرف له، فهو متجدد، والله سبحانه وتعالى لا يتجدد. إذ ليس في ذاته التجدد ما حتى يمكن أن يتقدر بتجدد آخر، كما قلنا مثلا: جاء زيد عند طلوع الشمس، فهناك تجدد في طلوع الشمس وفي مجيء زيد، هذا الاقتران، هذا على الله سبحانه وتعالى محال، وهذا معنى الزمان حقيقة. نعم، إذ ليس في ذاته تعالى تجدد ما حتى يمكن أن يتقدر بتجدد آخر كائنا ما كان أو بمقدار الحركة، لأنه سيأتي معنا أن بعضهم عرف الزمان بحركة الأفلاك، وهناك من قال كما ذكر البيزوري، سيأتي معنا أن الحق عند المحققين أن الزمان من مواقف العقول لا يدرك، ليس له كنه، ليس له حقيقة تدرك. واضح؟ نعم. قال العلامة العصام في حاشيته على النسف: ولا يجري عليه زمان، أي لا يعين وجوده تعالى بزمان، لأن الجريان على الشيء يستعمل بمعنى تعيينه له، يعين، وهذا التعيين دليل على ماذا؟ على التجدد والحدوث، لأنه جريان، لأنه تعاقب. واضح؟ انتقال من نقطة إلى نقطة، نقطة إلى نقطة، سواء كان بالنسبة إلينا هذا أمر اعتباري أو بالنسبة للفلاسفة وجودي، كلاهما في حق الله سبحانه وتعالى محال. منه قول المحاكي: المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. لم نقل أن المصدر هو الحدث الذي يدل على الحدث، فإن معنى جريان المصدر على الفعل أنك تقول: ضربت ضربا أو ضربه، فتعين به ما قصدت بالفعل وهو الضرب ذلك الشيء، هذا هو معنى التعين. فالله سبحانه وتعالى لا يتعين بزمان، فهمنا هذا؟ لا يقدر به، وإذا قدرناه بزمان تعين، فهمنا هذا؟ واضح؟ نعم. وعدم تعين وجوده تعالى بالزمان لأنه لا تعلق له بالزمان، لأننا إذا قلنا أن ذاته تعالى تتعلق بالزمان، أي أن الزمان يجري على ذاته سبحانه وتعالى أو في ذاته، هذا يستلزم تغير ذاته، هذا يلزم منه تغير الذات، والتغير من سمات الحدوث، ونحن أثبتنا قطعا أنه قديم، فاستحال عليه التغير سبحانه وتعالى، ومن ثم طرح الزمان في حقه سبحانه وتعالى. وعدم تعين وجوده تعالى بالزمان لأنه لا تعلق له بالزمان، وإن كان مع الزمان، هذه المعية، لأننا نقول أن الله سبحانه وتعالى، نعبر نقول كان الله ويكون وسيكون، هذه الألفاظ الثلاثة التي تدل من حيث الصناعة النحوية، من حيث المعنى، على الماضوية والمضارعية والاستقبال، صح أم لا؟ لكن هذه الثلاث ليس بمعنى الجريان، سنبين ذلك، لأن في حق الحاج نقول كان ويكون وسيكون، وفي حق الله كان ويكون وسيكون، لكن في حق الحادث في ضمنه، أما في حق الله تبارك وتعالى لا. وإن كان سبحانه وتعالى مع الزمان لأن المتعلق الآن والأول، لأن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قارن، مندرج منطبق على أجزاء الزمان أو على ظرف الزمان. طيب، التعبير الأول وهو لأن المتعلق بالزمان ما له وجود هذا الكلام لأن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قارن مندرج منطبق على أجزاء الزمان، هذا يسمى الآن. هذا الكلام هذه الآنية نعيدها، لأن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قار، كما قلنا على رأي الفلاسفة الكم، أن الزمان هو الكم المتصل غير قار، هذا على على على على يعني فيه نوع من مشابهة قول الفلاسفة، لأن هناك خلاف بين المتكلمين، حتى أن التفتزاني والعضد الإيجي هذا التعريف للأشاعرة جعله مرجوحا، سنتكلم عنه بعد قليل على كل، لكنه هو المشهور يعني على الأمثلة. لأن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قار مندرج منطبق على أجزاء الزمان أو على ظرف الزمان، أن يكون ظرفا وهو مظروف له أو على أجزائه. فالأول إذا كان منطبقا على أجزائه وهو الآن، نعم، والأول الذي تكلمنا عنه المنطبق على الأجزاء يسمى زمانيا، هذا يسمى زمانيا، والثاني دفعيا. الزمان هو الذي له وجود غير قار مندرج منطبق على أجزاء الزمان، هذه مسألة فلسفية فيزيائية، فلسفية فيزيائية يعني تحتاج إلى قوة تصور واضح في الذهن، يعني ليس أمرا محسوسا، ليس أمرا حسيا. فمثلا إذا قلنا مثال هذا المكون من المكونات، الزمان يجري على سلسلته على أجزائه جريان ذلك الزمان، لأن الزمان هو أمر اعتباري عندنا، ليس والفرق بين المكان والزمان أن المكان يصدق فقط على ماذا؟ على الأجرام على الجواهر، أما الزمان فينطبق على الجواهر والأعراض كليهما، فكما يصدق الزمان على الجرم يصدق كذلك على العرض، بمعنى أنه يوصف به، بمعنى أنه يوصف به، نعم. وإن كان قلنا وإن كان المتعلق ظرف للزمان فهذا دفعي، بمعنى أن الزمان هو ظرف لأي شيء، فهو ظرفه لأن الزمان في كذا ظرفه، فهذا دفعي يعني يدفعه دفعا يندفع فيه. هذه ألفاظ فلسفية. فالأول زماني وهو الانطباق على أجزاء المظروف أو الزماني وهو يسمى زمانيا، والثاني دفعيا لأنه ظرف مظروف فيه. فإذا قلنا مثلا جاء زيد حين طلعت الشمس، فمجيء زيد هذه السلسلة هذا المجيء المتعاقب هذا زماني، لماذا؟ لأنه متعلق كما قلنا بموجود غير قار مندرج منطبق على أجزائه، هذا زماني. ودفعي بمعنى أنه ظرف، عندما نقول جاء زيد حين طلوع الشمس أي أن طلوع الشمس ظرف لمجيء زيد، فلذلك هو دفع يعني ينزل عليه نزولا، فهمنا هذا؟ ليس نزولا حسيا، مفهوم الكلام؟ نعم. ومثل هذا الشيء الذي تكلمنا عنه من جهتين الزمان والدفع لا يوجد بدون الزمان بخلاف الأمور الثابتة، فإنها بحيث إذا فرض انتفاء الزمان فهو موجود، المجيء مجيء مجيء زيد ليس أمرا ثابتا لأنها ليست ذاتا لأنها متجد، أما الأمر الثابت لأن عندنا الموجود هو أمر ثابت، الموجود هو أمر ثابت، فعندما ففي قولنا في الزماني والدفعي بحيث أن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قار يعني غير ثابت يعني ليس ثابتا، فإذا قلنا أن الزمان بهذه الحيثية إذا طبقناها على الموجود أي الثابت لا يصدق عليه، وبذلك ننفي كون الشيء موجودا، ننفي كون الشيء موجود، يعني أنه هناك ماذا نريد أن نصل بها؟ موجود لا ينطبق عليه ما سمي زمانيا وما سمي دفعيا. لماذا؟ لأن الزمانية على تعريف أنه غير قار، لا ينطبق على الثابت القار الموجود الثابت. عندنا أن هناك موجود قار وموجود غير قار. نعم. ومثل هذا الشيء لا يوجد بدون الزمان بخلاف الأمور الثابتة التي تكلمنا عنها، الزمان والدفع لا يوجد بدون زمان، واضح؟ أما بخلاف الأمور الثابتة فإنها بحيث إذا فرض افتراض انتفاء الزمان عنها صح، واضح؟ فهو موجود، ففرق بين كان الله ويكون وبين كان زيد ويكون، فإن وجوده تعالى ثابت مستمر. نحن نتكلم عن الوجود الثابت المستمر الذي لا ينقطع. فلما كان وجود الله ثابتا مستمرا لا يكون هذا الوجود متعلقا لما هو زماني أو دفعي، لأننا قلنا أن المتعلق بالزمان ما له وجود غير قائم، ونحن نتكلم على وجود ثابت مستمر فلا يتعلق به زمان ولا يكون ظرفا دفعيا. تفرق بين كان الله ويكون وبين كان زيد ويكون، فإن وجوده تعالى ثابت مستمر مع الزمان ناتي، أما وجودنا المقدر استمراره على فرض استمراره، واضح؟ لأنه ليس ثابتا مستمرا لا ينقطع، مقدر استمراره حتى انتهاء نقطة حتى انتهاء خط الاستمرار بالانقطاع، لأنه ليس قديما، صح أم لا؟ نعم. فإن وجوده تعالى ثابت مستمر مع الزمان لا فيه، أما نحن فوجودنا مستمر في الزمن، وجودنا مستمر في الزمن بخلاف وجود زيد فإنه في الزمان، وهذا هو المعنى الدفعي الظرف، أنه ظرف، وجودنا ظرف ظرفي زماني واضح في زمان، ومنطبق عليه أي على أجزائه، كما مثلنا في مجيء زيد، زيد مثلا جلست حين ظهر الفجر الصادق، فهذا منطبق على أجزائه، ما هو زماني وهو ظرف لذلك فهو دفعي، وهكذا كل المحدثات، واضح؟ نعم. طيب، فقلنا فإن وجوده تعالى ثابت مستمر مع الزمان لا فيه، بخلاف وجود زيد فإنه في الزمان ومنطبق عليه لا يوجد بدون هذا الزمان، فهناك موجود ثابت مستمر يكون مع الزمان لا فيه. نعم. لتعلقه هذا الوجود وهو وجود زيد مثلا بأمور منطبقة عليه، وكما أن الزمان لا يجري عليه تعالى لا يجري على صفاته القديمة من باب اللزوم، واضح؟ نعم. طيب، فإذا يستحيل عليه تعالى أن يتقيد بزمان بأن تدور عليه الأفلاك، هذا تعريف للزمان بأنه حركة الأفلاك، الأفلاك المقصود بها الشمس والقمر، ويقدر الزمان بهذا الشمس والقمر، صح أم لا؟ فهي حركة الأفلاك. أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار، والمشهور أن الزمان هو حركة الفلك عند بعضهم، وعند بعضهم المشهور أن الزمان يقدر بمتجدد معلوم بمتجدد مبهم إزالة لإبهامه، ومنهم من قال أن الزمان أمر اعتباري، أو أن الزمان هو الكم المتصل غير القائم، أو أن الزمان من مواقف العقول لا يدرك، خمسة أقوال. والمشهور أن الزمان هو حركة الفلك، وقيل هو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام، وقيل غير ذلك، واختار بعض المحققين أنه من مواقف العقول وهو الحق، هذا ما رجحه الباجون، أنه من مواقف العقول لا يدرك. لا. طيب، قال الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى وهو من كبار المحققين الأشاعرة، فهموا هذا المعنى فهو دقيق. نحن قلنا أنه يستحيل أن يتقيد الله بمكانه أو بذنب. التقييد بالمكان من لوازم الجر كما مر معنا، من لوازم الجر. ما هو الجر؟ ليس تعريفا. ما هو الجر؟ تكون من جوهري أكثر. أحسن، هو ما تألف من جوهري فأكثر. نعم نعم، تهالي سعيدا؟ أجبي. طيب، التقييد بالمكان قلنا أنه من لوازم الجرمي دون العرضية كالجهة، فإنها إنما تكون للجرم دون قلنا التقييد بالمكان من لوازم الجرم دون العرض كالجهة، فإنها إنما تكون للجرم دون العرض. وأما التقييد بالزمان فهو من لوازم الجرم والعرض. فالتقييد بالمكان من لوازم الجرم، والتقييد بالزمان من لوازم الجرم والعرض معا، يعني الزمانية تصدق على الجرم والعرض على حد سواء. فاستحالة تقييد الباري تعالى بزمان أن يحل فيه، أن يكون مظروفا لظرف وهو الزمان. والمراد بالحلول في الزمان دورانه عليه، أن يجري عليه زمانه بأن تدور عليه الأفلاك أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار كما يكر الجديدان على ما نشاهده من هذا العالم الليل والنهار الجديدان. واختلف في الزمان، فقيل هو حركة الأفلاك أي دورانها، وقيل هو نفس الأفلاك، وقيل هو مقارنة متجدد معلوم لمتجدد موهوم إزالة للإبهام. نعم، كقولك مثلا آتيك طلوع الشمس، فعلى فرض علم طلوع الشمس وجهل الاتيان عنده يكون الزمان مقارنة الأول للثاني أي الطلوع للاتيان، أن يقارن الطلوع الاتيان. نعم، وقيل طيب، وعلى فرض عكس ذلك يكون الزمان مقارنة الثاني للأول أي الاتيان للطلوع. قلنا أنه يتعاقد على حسب مرادي أو فهمي الأساس. وقيل هو متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم، فعلى فرض علم طلوع الشمس في المثال المذكور يكون هو الزمن، طلوع الشمس هو الزمن بذاته، ليست المقارنة، هنا خلاف، الزمان هو المقارنة أو هو طلوع الشمس ذاته. وعلى فرض علم الاتيان المعلوم هو الزمان، وعلى فرض علم الاتيان يكون الزمان هو ذلك الاتيان. والقولان الاولان الحكماء حركه الافلاك او نفس حركه الفلك للفلاسفه، والقولان الاخيران وهي اما المقارنه او نفس الاتيان او نفس الطلوع هما يعني للمتكلمين، يعني لأهل السنة، علماء أهل السنة. فالزمان على الأول عرض وهو الحركات، قلنا أن الزمان حركة الفلك عرض، الحركة عرض. وعلى الثاني جوهر، نفس الفلك، والفلك جوهر جرم. فعلى الأول الزمان عرض، وعلى الثاني الزمان جوهر. هذا عند حكمة، قول الأول أن الزمان حركة الفلك والحركة عرض، فالزمان عرض. وعلى القول الثاني أن الزمان نفس الفلك فهو جوهر. واضح؟ وعلى الأخيرين أن الزمان متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم، أو مقارنة متجدد معلوم لمتجدد موهوم، إما المقارنة أو نفس الطلوع أو الإتيان، هذا ماذا يسمى؟ المقارنة أو المعلوم المتجدد المعلوم، قلنا أن المعلومة هو الزمان، هذا ماذا ما هو؟ المقارنة عرض، المقارنة جوهر، اعتبار، التقارن أمر اعتباري، لا وجود له في الخارج، صح أم لا؟ الاقتراني اعتباري، واعتبار المعلوم معلوما أمر اعتباري. فعلى القولين الأخيرين لأهل السنة الزمان أمر اعتباري، فلنا أن الزمان إما جوهر وإما عرض وإما الأمر اعتباري، أو أنه من مواقف العقول لا يدرك. واضح؟ نعم. شكرا على السؤال. واضح المسألة؟ ولا قايدة؟ صعيبة؟ شوف كيف يأتي أحسب راحك ما لا يوصل أنا حد شيء سمع سمع عديد باشا مباحث بالذات مباحث الزمان خطر شوفكم عملتوا فعلا بالذات ما متكلمتش عن خلق مغسطش في البيت الرد على الفلاسفية لأن شوفكم ما تعرفتوا ومسائل سهلة باشا نعم، كان هناك مكان خلافية لكم طرص نعم شكو مفهوم خمس رحمة؟ مفهوم يعني؟ مفهوم؟ الذي ينبغي أن يرسخ في ذهنك أدنى شيء أن الزمان لا يجري على الله سبحانه وتعالى انتهى. أما قضية أنه جوهر أو عرض أو أمر، الأمر الاعتباري هو الذهن، في الذهن. مثلا عندما أقول لك فمثلا أعداد 1 2 3 4 5 6 7، هذا الواحد كونه واحدا، من أين استمد قوة الواحدية؟ في ذاته هو واحد، أما اعتبرناه واحدا وإذا أضفنا إليه صفر أصبح 10، هذا الأمر الاعتبار نعتبره. والاعتبار ينقسم إما انتزاعي وإما اختراعي، إما أن تنتزعه انتزاعا أو أن يكون مخترعا، واضح؟ هذا هو الأمر الاعتباري، أي ليس وجوديا ذهنيا لكن ليس عدما. فالزمان ما معنى أمر اعتباري؟ عندما أقول جاء زيد عند طلوع الشمس، عندي المجيء وعندي الطلوع، مقارنة المجيء للطلوع، هذه المقارنة هي الزمان. أو إما أن أقول كما في التعريف الثاني متجدد معلوم يقارنه متجدد موهوم، فإما أن أقول الطلوع هو الزمان بالنسبة لي، أو أن يكون الإتيان هو الزمان بالنسبة لي، فيكون الإتيان مقارنا بالطلوع، أو أن يكون الطلوع مقارنا بالإتيان، هذا هو الزمان. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لاستحالة جريان الزمان على الباري سبحانه وتعالى.